هل أخوها أحرم؟ لا. هل قال الرسول لماذا لم تحرم؟ لا. لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان مشروع كان أخوها الذي ذهب معها أحرم. هذا ليس من السنة أبدا. أنا ما أقول حرام، لا تنقلن عن كذب أو شك، ما أقول حرام، أقول ليس من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقون إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا جاءوا إلى مكة الطريق 9 أيام والرجوع 9 أيام، فلو كان إنه فيه فضيلة كان أحرموا وقالوا نغتنم الفرصة، ما فعلوا ذلك. يقول السائل: في أي سن يحاسب الطفل على سيئاته؟ رفع القلم عن 3، يعني قلم التكليف النائم حتى يستيقظ، لكن لو معناه أننا نتركه حتى يستيقظ نوقظه إذا جاء وقت الصلاة. النائم حتى يستيقظ، يعني لو كان مغلوب على أمره ما أحد يقظه، مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أحد الأسفار، غلبهم النوم حتى طلعت من الشمس. ما في أحد متعمد ولا أحد منهم يحب ذلك، هو المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. إذا بلغ إما 15 سنة أو نبت الشعر أو احتلم، عند ذلك يكلف ويسأل، يعني يكتب عليه الحسنات والسيئات. أما قبل البلوغ تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، وهذا من فضل الله عز وجل. فلو عمل عملا صالحا تكون له نوافل، لو حج أو اعتمر تعتبر له نافلة، لكن إذا بلغ يجب أن يحج ويعتمر. وهكذا الصوم والصلاة، قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. لكن يؤاخذ المؤاخذة الكاملة إذا بلغ ولم يصلي استتاب 3، فإن تاب ولا قتل، ما يكفي الضرب. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض الناس الذين يسألون المشايخ، فتجد أحدهم يسأل أكثر من شيخ ويضلل بأسئلته حتى يحصل على ما يريد إجابة توافق هواه؟ الإنسان يجب أنه ما يسأل إلا لقصد الفائدة، أما أنه يسأل من أجل أن يحرج العالم أو يبرز نفسه بأنه إنسان قادر على الأسئلة، أو يريد أن يضيع أو يلبس الحق بالباطل، أو يريد أن يصل إلى أدنى الرخص على حسب المذاهب، فإن تتبع الرخص وترك الواجب الراجح الذي يؤيده الدليل، ذكر بعض العلماء قال إن تتبع الرخص إنه من الزندقة، هذا ليس محمود. الواجب إن الإنسان يسأل ليصل إلى الحق، والحق واحد ما يتعدد، وإذا صارت المسألة خلافية فليحرص على القول الذي يؤيده الدليل، لا يحرص على القول الذي يوافق هواه ورغبته، وإن كان ضعيفا أو يأخذ بالتعصب لقول يوافق مذهبه، وإن كان الحق في غيره، يعني أن الدليل يؤيده. فالحق ضالة المؤمن، إذا وجده وجب عليه أن يأخذ به بدون تعصب. لا تقول أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا مذهبي كذا، لا، المذهب الواجب أننا نأخذ الحق من الكتاب والسنة، ولا يمنع أننا نقلد، لأن ما عندنا علم كامل حتى نصل ونعرف كل شيء. لكن إذا وجدنا مسألة فيها خلاف فعلينا أن نحرص على أن نأخذ القول الراجح الذي يؤيده الدليل، وافق مذهبك الذي تقلده أو خالفه، هذا هو واجب المؤمن. وأما التعنف بالأسئلة وكثرتها وكل يوم كل ما وجد شيخ سأله، هذا ما هو طيب أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول السائل: أيهما أفضل، طلب العلم أم بر الوالدين؟ إن جمع الله لك بينهما فهذا هو نور على نور، وإلا فبر الوالدين مقدم

هذا من مصلحة الطفل قد يحتاج إليه، لكنهم كانوا يأتون به للنبي عليه الصلاة والسلام من باب التبرك، أما الآن ما في أحد يتبرك به، تحنكه أمه ولا جدته ولا طبيب ولا نحو ذلك، هذا من حيث يعني نوع من العلاج. نعم. يقول السائل: بعض الناس يستدل بحديث حول أسماء ما عبد أو حمد فيسمي كل مولود له بمحمد، فيقول محمد بن علي اسمه مركب محمد بن عبد الله أو غير ذلك، فهل هذا الحديث صحيح معبد أو حمد؟ ذكروا والله أعلم أنه لم يصل إلى درجة الصحة ما عبد أو حمد، لكن من حيث المعنى هو أفضل ما يكون أن تعبد الأسماء لله، وهذا واجب أنك لا تعبدها لغير الله، تعبد الاسم لغير الله شرك كما مر بنا في كتاب التوحيد، لكن الذي يقول ورد هو أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقه حارث وهمام، وأما تعبيده لغير الله فإنه شرك، إذا عبدت الاسم لغير الله فقد أشركت. نعم. مثل عبد المطلب، مثل عبد الكعبة، عبد النبي، هذا محرم. أما عبد المطلب ليس اسما هذا، يعني لأنه مستثنى، لأنه ليس اسم أصلا. هذا المطلب هو عم جد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه المطلب، فلما رأوه آتيا به من سفر بعيد من المدينة ومع طول الوقت تغير لونه حتى صار وجهه أسود، هذا جد الرسول عليه الصلاة والسلام شيبة اسمه، جاء به عمه المطلب، الناس لما رأوه مسود اللون ظنوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فأصبح لقبا غالبا على اسمه، نسي اسمه، وإلا فليس من باب التعبيد لما قالوا عبد المطلب يعني من باب التسمية، لا، اسمه شيبة ابن هاشم، أما المطلب فهو عمه ابن هاشم. نعم. قل السائل: لقد حلفت بالله على ترك الدخان فتركته أيام ورجعت له، ثم حلفت مرة أخرى ورجعت، ثم بعد ذلك تاب الله علي وتركت الدخان، يقول هل أكفر مرة واحدة أم مرتين؟ إذا كانت الأيمان متعددة على شيء واحد فكفارة واحدة، أما إن تعددت الأيمان وتعددت الأغراض فلكل يمين كفارة، إن تعددت الأيمان وتعددت الأغراض فلكل يمين كفارة، أما إن تعددت الأيمان على شيء واحد، حلفت بالله أنك ما تشرب الدخان ثم حلفت مرة ثانية وثالثة ورابعة، فهي كفارة واحدة. أما لو قلت والله لا أركب هذه السيارة، والله ما أنزل في هذا البيت، والله ما أذهب إلى فلان، ثم نقضتها كلها، فلكل يمين كفارته. نعم. يقول هل تجوز العقيقة قبل وضع الحمل؟ لا، العقيقة إنما سميت بذلك لأنها ملازمة في الغالب لحلق رأسه، ولذلك قلنا إن العقيقة اسما للشعر الذي يحلق بالرأس، وتطلق على الذبيحة التي تذبح عند ذلك عندما يحلق رأسه ويسمى، وأما أن تذبح العقيقة قبل الولادة هذا ما صارت عند أحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.